الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين 19 من شهر جماد الأولى عام 2400 وألف، أن أحضر إلى لقاء إخواني في مسجد علي بن المديني رحمه الله، لأشارك في هذه الدورة المباركة التي أعتقد أن إخواني من العلماء قد قاموا بما قاموا به من توجيه الناس وإرشادهم في شتى فنون العلم الشرعي. والمشاركة في الخير خير، والتعاون على البر والتقوى من صفات المؤمنين، ولا سيما أنه قد اختير موضوع مهم بالنسبة لبيان كمال الدين الإسلامي، ألا وهو كتاب المعاملات من البيوع وغيرها. لأن كثيرا ممن لم يعرف الإسلام حق المعرفة يظن أن الإسلام إنما يعالج ارتباط الإنسان بربه عز وجل، ولا شك أن هذا ضلال. فالدين الإسلامي كامل في كل شيء، في العبادات والأخلاق والمعاملات في العموم وفي الخصوص، ويكفي أن الله عز وجل قال: رضيت لكم الإسلام دينا. إنه قد نظم كل ما يحتاج الناس إلى معرفته في كل شيء. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب أكمل، تبيانا لكل شيء. ما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم في معاشهم ومعادهم إلا بينه الله عز وجل، إما في القرآن صريحا، وإما إشارة، وإما في السنة المطهرة التي أكمل الله بها ما جاء مجملا في القرآن الكريم، أو مطلقا فقيل، أو عاما فخصص. القرآن تبيان لكل شيء، والشريعة شاملة لكل شيء، حتى في المعاملة. لو سألتكم أي آية أطول في كتاب الله لقلتم ماذا تقولون؟ آية الدين، كلها في المعاملة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهلم جرا. فكيف يقال إن الدين الإسلامي إنما يعالج علاقة الإنسان بربه إن يقولون إلا كذبا؟ الدين الإسلامي يعالج كل شيء، كل ما يحتاج الناس إليه. ولقد ضل قوم قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقالوا: إن هذا يدل على أن المرسل إليهم أعلم من الرسول في أمور الدنيا. وهذا فهم خاطئ، لأنهم ضموا إلى هذا الحديث معرفة الأحكام من حلال وحرام، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك لسبب معلوم، ألا وهو تعبير النخل. لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، وكان قد قدم من مكة وهي واد غير ذي زرع، فوجد الناس يعبرون النخل، ومعنى التعبير التلقيح، يعني أنه يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع النخلة حتى يكون ثمرها جيدا صالحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معناها: لا أرى هذا يغني شيئا. فتركوا التأبير. فماذا كان النخل يعني ثمرة النخل؟ فسدت وصارت شيصا. فجاءوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، فسد الثمر. فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أعلم بأمور دنياكم صناعة وليس أحكاما. الأحكام الشرعية والحمد لله في أمور الدين والدنيا موجودة في القرآن والسنة، لكن الصناعة شيء يرجع إلى من عالج هذه الصناعة. ولذلك نجد أكبر العلماء علما في شريعة الله لو قيل له اصنع مسجلا من هذه المسجلات ما استطاع. من العالم بصناعة المسجل؟ من الذين يسمعون؟ فهم أعلم من العالم الشرعي بصناعته. مسألة الصناعة مسألة تجريبية لا علاقة لها في الأحكام الشرعية، لكن الدين الإسلامي ينظم هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مستحب، فينظم الأحكام حتى يعرف الناس كيف يتعامل. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء، الطيور في السماء، يقول ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، اللهم صل وسلم عليه. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، علمنا كل شيء حتى القراءة. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أشجار، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأرض أو عرض. كل شيء والحمد لله معلوم، ولكن الناس يا أخواننا يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم. تجد هذا الرجل عنده معلومات كثيرة في القرآن والسنة وكلام العلماء، وآخر علمه قليل. تجد هذا عنده فهم فيما علمه من الأدلة، والآخر دون ذلك. فيختلف الناس. كم من إنسان استنبط من آية عشرة أحكام وآخر لا يستنبط ولا حكم. ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل قصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ ويشير إلى أنه قد شاع في ذلك الوقت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاهد بالخلافة إلى علي. قال: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحب. ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وفيها العقل فتاة الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. القرآن الكريم بين كل شيء، وهو مصدر العلم ومصدر الهداية ومصدر النور. ولهذا أحث إخواني المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا على تدبر كتاب الله عز وجل، على حفظه أولا، ثم تدبره ثانيا، ثم العمل به ثالثا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. قل يا كمل بعد كمل وش بعد؟ وليتذكر أولي الألباب. استمع: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يعني يتفهموها يتعقلوها، لأنه لا جائز أبدا أن ينتفع أحد بكتاب لم يعرف منه إلا لفظه. بل إن الله حكى في من لا يعلم إلا اللفظ، وحكم عليه بأنه أمي، فقال: ومنهم إيش؟ أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانية، أي قراءة، ما يعلمونه إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. لو أن أحدا أراد أن يقرأ فقها على أحد المذاهب وأخذ كتابا مختصرا في هذا المذهب، هل يمكن أن يقرأ الكتاب لفظا فقط دون أن يتفهم معناه؟ أجيب: لا إله إلا الله، لا يمكن. لو أن الإنسان أراد أن يقرأ كتاب الطب يقرأ لفظه تماما لكن لا يدري ما معناه، هل ينتفع به؟ لا ينتفع. إذن كتاب الله عز وجل لا يمكن أن تنتفع به حتى تتدبر آياته، لأن الله قال: ليتدبروا آياته. المرتبة الثانية: وليتذكر، أي يتعب أولي الألباب، أي أصحاب العقول. فلا يكفي أن نتدبر القرآن ونعرف معناه حتى نعمل به. وانظر كيف كان هذا التعبير القرآني: ليتدبر آياته، هذا عام، كل إنسان يمكن يتدبر القرآن، لكن من ينتفع به ويتعظ؟ من؟ أصحاب العقول. ولهذا قال: وليتذكر أولي الألباب. وليتذكر فائدة لفظية لكنها لها معنى. إذا قلنا وليتذكر، هل هذا اللفظ صحيح؟ هذه القراءة وليتذكر؟ تفضل أجب. قم يا رجال، أدري بدبرك، ما تدري؟ بارك الله فيك. هذا هو العلم. من قال لا أعلم فيما لا يعلم فهو العالم. هل يصح نقول وليتذكر؟ لا، أنا قصدي اللام، هل أسكنها ولا لا؟ تفضل. هل يجوز أن أسكنها أو لا؟ قل نعم ولا لا؟ لا، يجب أن تكون مقصورة. لماذا يا جماعة وأخص طلبة العلم؟ لام كي التي تسمى لام التعليل هذه لا تكون إلا مكسورة، لا تكون إلا مكسورة. واللام في قوله وليتذكر هي لام التعليل ولا لام الأمر؟ نعم، لام التعليل، لأن الفعل بعدها منصوب، ولام الأمر يكون الفعل بعدها مجزوما. أما لام الأمر فإذا وقعت بعد الفاء والواو وثم فهي ساكنة، وإلا فهي مكسورة. اقرأ قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، اللام هنا إيش؟ مكسورة ولا ساكنة؟ واللام للأمر، اللام للأمر بدليل أن الفعل بعدها مجزوم. ثم اقرأ قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. كيف كانت اللام ساكنة؟ لأن وقعت بعد إيه؟ بعد ثم والفاء. كذلك بعد الواو. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم إيه؟ وليوفوا نذورهم. كثير من القرى نسمعهم من القرى القرى يسكنون لام كي أي لام التعليم، وهذا غلط، لأن هذا لحن يغير المعنى. نعود إلى الآية وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. اللهم اجعلنا من المتذكرين، اللهم اجعلنا من المتذكرين، اللهم اجعلنا من المتذكرين يا رب العالمين، وانفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إذا كان هذا هو الذي من أجله نزل القرآن أن يتدبر آياته ويتذكر أولو الألباب، فهذا يدل على فضيلة العلم، يدل على فضيلة العلم. وفضل العلم قد تحدث عنه أخونا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل في هذه الدورة، فلا حاجة إلى إعادته، ولكني أقول هناك آداب ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها. الأول إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوى بطلب ما يقرب إلى الله عز وجل، لا أن ينوي أن يمدح، ولا ينوي أن يتقدم القوم، ولا ينوي بذلك تجارة، ولا ينوي بذلك وظيفة، ينوي بذلك وجه الله عز وجل. انتبه، هذا أهم شيء في طالب العلم، إخلاص النية. لأن العلم بارك الله فيكم، العلم جهاد في سبيل الله، بل هو أفضل نوعي الجهاد. يعني لو سئلنا أيما أفضل، الجهاد بالسلاح لمقاتلة الأعداء أو الجهاد بالعلم؟ قلنا الثاني أفضل، الثاني أفضل، لأن الجهاد بالسلاح يحتاج إلى الجهاد بالعلم ولا عكس. أليس كذلك جماعة؟ لا يمكن الجهاد أن تعرف متى يجب الجهاد وكيف تجاهد. نعم، وأما الجهاد بالعلم فلا يحتاج إلى الجهاد بالسلاح، فهو أفضل من حيث هو علم. لكن قد نقول لبعض الناس الأفضل أن تجاهد بالعلم، وآخر الأفضل أن تجاهد بالسلاح. لو أن رجلا أتاني يقول أيما أفضل، أن أذهب بالجهاد في سبيل الله أو لا، أو أطلب العلم، ووجدنا أن الرجل ضعيف البدن، عنده شيء من الجبر، لكنه قوي في الحفظ والفهم وتنزيل المسائل على الوقائع، فنعم، فماذا نقول له؟ أيها أفضل، طلب العلم ولا جهاد؟ طلب العلم. ووجدنا آخر قوي البدن، شجاعا مقداما، لكنه بليد الفهم ضعيف الحفظ، ماذا نقول؟ الأفضل الجهاد. فهذا يختلف باختلاف الناس إذا أردنا أن نطبق الحكم على الأشخاص. أما من حيث العموم فالعلم أفضل. ثانيا، أن ينوي بعلمه امتثال أمر الله، أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله. وهل أمر الله بطلب العلم؟ من يعلم؟ ليعرف الفائدة حتى تفضل. ها، أين أين؟ تفضل. أحسنت، تمام يا إخواني. طريق الأمر بالعلم له طرق، لكن أحدها أن يكون بلفظ الأمر، كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقد ترجم البخاري على هذا بقول باق العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بالآية. الطريق الثاني أن الله أثنى على العلماء فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الثناء على الشيء هل يقتضي الأمر به أو لا؟ أجيبوا جماعة نعم يقتضي الأمر به وزيادة. فأنت عندما تطلب العلم استشعر يا أخي أنك حينما تفتح الكتاب لتقرأ أنك ممتثل لأمر الله عز وجل. وهذه أعني شعور الإنسان بامتثال الأمر. غلق الباب، غلق الباب ولا تفتح الباب، هذا غلق ولا تفتح. أقول شعور الإنسان بأنه يفعل الشيء امتثالا لأمر الله يضيع علينا كثيرا. الله يعاملنا وإياكم بعض يضيع عليه. مثلا عندما تتوضأ يا أخي توضأ لكل صلاة أليس كذلك؟ هل أنت تشعر أنك تمتثل أمر الله حين قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم مراه؟ هل أنت تستقبل الآية هذه؟ نعم. طيب أنا أقول يستشعر يستحضر الآية أنك تتوضأ امتثالا لأمر الله عز وجل. هذه واحدة. هل أنت تشعر بأنك إذا قمت بالوضوء متأثر بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عجب. الواقع أننا نغفل عن هذا، مع أن هذا يؤثر تأثيرا عظيما على القلب وعلى الإيمان. هل نشعر أننا إذا توضأنا تتقاطر ذنوبنا عند آخر قطرة؟ نعم. ماذا هو معنى؟ والأكثر الأكثر الغفلة، يعني أننا نتوضأ ولا نحتسب الأجر، أن الذنوب تكفر عند آخر قطرة من الماء. هذه ثلاث أمور تفوتنا. أول يا جماعة امتثال أمر الله، والثاني التأسي والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالث احتساب الأجر. عندما نخرج من بيوتنا نتوضأ ونصلي والوضوء ونخرج من البيت إلى المسجد لا يخرجنا إلا الصلاة، ما الثواب؟ لا يخطو الإنسان خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هل منا من يحتسب الأجر وهو خارج من بيته للمسجد، أو نحن في غفلة وما خرجنا إلا لنصلي فقط دون الاحتساب؟ الاحتساب له أثر، الاحتساب له أثر، وليس معناه أن الإنسان يمن على ربه بالعمل، لا والله، لله المنة علينا بالتوفيق للعمل. طيب ينوي، أي من الأمور المهمة في طلب العلم أن ينوى الإنسان بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هل نحن جاهلون؟ أجب نعم. الأصل في الإنسان أنه جاهل. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. ويدل لهذا أنك كلما قرأت في الكتاب ومشيت تزداد علما، علمك بآخره ما حصل إلا في آخر دراستك. فتنوي رفع الجهل عن نفسك. ومن ثم أقول يا أخواني نصيحة إن شاء الله، كلما علمت مسألة في دين الله فاعمل بها إن كنت تريد زيادة العلم. إذا علمت مثلا أنه عند الصلاة ترفع يديك إلى حذو منكبيك اعمل به. إذا علمت أنك تركع مستوي الظهر اعمل بها. إذا علمت أنك تسجد على الأعضاء السبعة اعمل بها. وهكذا كلما ازددت معلومة فلتزدد كمل رجل عملا فلتزدد عملا حتى تعرف أن علمك أثر فيه فتنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وإذا كنت تنوي أن ترفع الجهل عن غيرك لازم من هذا أن تحرص حرصا تاما على نشر العلم أن تحرص على نشر العلم لأنك حريص على رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. إذن علم الناس ولكن كيف أنشر العلم؟ نشر العلم يكون بالتذكير، يقوم الإنسان مثلا في مسجد في مجمع ويتكلم ويوجه الناس، يكون بالكتابة يكتب الإنسان إما تأليفا وإما نشرا في الصحف أو غير ذلك، يكون نشر العلم في المجالس الخاصة حتى المجالس الخاصة لو عزمت على قهوة ولا على طعام احرص على نشر العلم احرص على نشر العلم. لكن قد يأتي الشيطان من الإنسان ويقول إنك إذا حدثت الناس بالعلم في هذا المجلس أثقلت عليهم أثقلت عليهم ما تدري ربما بعضهم لا يريدها. الجواب أن نقول ننشر العلم بطريق غير مثقل على أحد، يعني ليس من الشرط في نشر العلم أن آخذ كتاب وأقرأ أتحدث أنا بنفسي حديث عادي وألقي عليهم أسئلة ألقي عليهم أسئلة. ومعلوم أن إلقاء السؤال يستلزم الانتباه، ألقي عليهم ثم إذا ألقيت عليهم فينفتح الباب ويسألون. هذا من طرق نشر العلم. وكذلك يجب على طالب العلم أن ينوي في طلب العلم حفظ الشريعة. الشريعة والحمد لله محفوظة بالمسطور والصدور، أليس كذلك؟ ما هو المسطور؟ الكتب. والصدور القلب، محفوظ والحمد لله بهذا. انوي انت حفظ الشريعه. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان العلم سيقبض، ولكنه لا قال انه لا يقبض انتزاعا من صدور الرجال، وانما يقبض بموت العلماء. فاذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن يحب الشريعة، الشريعة تحفظ برجالها وتحمى برجالها. أرأيت لو أن رجلا صاحب بدعة قامت العامة يتكلم وينشر بدعته ويروج على الناس، من الذي يقوم ليرد عليه؟ من يا جماعة؟ العلماء. العلماء. فأنت تنوي الدفاع عن الشريعة. إنه لا يمكن لأي كتاب ولو امتلأت المكتبة من الكتب لا يمكن أن تقفز الكتب لترد عليه، لا يمكن. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم كيف يجادل، كيف يجادل أهل الباطل، لأن الله أمر بالمجادلة، قال جادلهم بالتي هي أحسن. لا يقول الإنسان والله أعرف كثيرا من مسائل الدين عقيدة وخلقا وعملا، لا بد أن يتعلم كيف يجادل. لا سيما في وقتنا الحاضر. وقتنا الآن كثرت فيه الأهواء، وبدأ أهل العلم يرفعون رؤوسهم. أسأل الله أن يقمعها بالذل وأن يهديهم الحق. عليك أن تتعلم كيف تجاهد، لكن كيف أتعلم؟ له طرق تعلم المجادلة. أولا، إذا كنت طالب علم على درجة ما، راجع كتب العلماء التي فيها مجادلة أهل البدع والباطل، واعلم أن كلام آخرهم هو كلام أولهم. يعني أهل البدع إذا تأملت كلام آخرهم وجدته كلام أولهم، إنما يختلف في صوت العبارة، وحينئذ يكون ردنا على آخرهم كرد علمائنا من السلف على أولهم. هذه واحدة. ثانيا، افرض رجلين يتناظران في مسألة ما، وأورد من نفسي ما يقولها هؤلاء وهؤلاء، وفي النهاية احكم لأحد الخصمين. وهذا يسلكه شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في بعض المؤلفات. يفرض رجلين، أحدهما يؤيد كذا والثاني يؤيد كذا، وفي النهاية يحكم بينهما بالحق. ورأيت لطلبته مذكرات سابقة يجعلهم قسمين، يقول أنتم انصروا كلام الفقهاء المتأخرين، وأنتم انصروا كلام الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم، وخلي كل واحد يجيب اللي عنده، ثم تعرض عليه ويبين الراجح. وهذه من أساليب طلب العلم. لكن أهم شيء عندي الآن هو تعلم المجادلة، بأن تعرف أولا ما عند الخصم، ثم تسترد لمجادلته. ولهذا يذكر لي أن بعض القنوات في التلفزيون تعرض مناظرة بين شخص يؤيد الحق وشخص يؤيد الباطل، ويختار للذي يؤيد الحق شخصا ضعيفا ليس عنده قوة في الإقناع ولا فصاحة، ويختار الآخر شيطان من شياطين الإنس قوي في التعبير والإقناع. من المعلوم من سيهزم أمام الناس؟ من؟ لا صاحب الحق في هذه الحال. ليش؟ لأن صاحب الحق ليس عنده استعداد للمعارضة ولا للمفاهمة. لا بد أن يكون عندنا هذا. والناس اليوم ليسوا كحالهم بأمس. الآن عامي يأتي إليك يسألك عن مسألة فقهية سهلة جدا، وإذا أفتيته بغير ما يريد يقول لك ما هو الدليل، ما هو الدليل؟ رجل لا يعرف كوع من كسوع، ثم يقول لعالم كبير من العلماء، وأنا أحكي عن واحد من العلماء توفي رحمه الله، توفي قديما، يقول يأتيك العام لا يعرف كوع من كسوع ويقول لك إذا استفتاك هو عام ما يريد إلا معرفة الحكم فقط، إذا أفتيته بغير ما يريد يقول إيش؟ وش دليل؟ سبحان الله العظيم، عام جاهل. تأتي واثقا بقول هذا العالم ثم تقول وش دليل؟ لكن لو كيف بمن يريد قال هذا القول هو الصواب المقطوع به الذي لا يعرض من قول آخر، يقول هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. على كل حال أنا أقول يا أخوانا وأخص طلب العلم، لابد أن تتعلموا كيفية المجادلة، والمجادلة بالحق مأمور بها في القرآن الكريم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أحسن إقناعا، أحسن بيانا، أحسن إفهاما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجه رجل في ربه، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، يعني وأنت ما تقدر تحيي ولا تميت. فقال الرجل وهو يجادل الباطل، قال له: أنا أحيي وأميت. إبراهيم الخليل عليه السلام لم يرد أن يطيل الكلام بينه وبينه، فأتى إليه بدامرة الرأس فقال له: ماذا قال إبراهيم؟ قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. النتيجة: فهت الذي كفر، فهت الذي كفر. تعلموا المجادلة لكن للحق وبالحق، لأنكم في وقت تفتحت فيه الأفهام وكثرت الأهواء وانتشر الباطل. ربما يعاند بعض الناس فتأتي له بالحديث الصحيح ثم يقول: هذا يخالف العقل ولا نقبله. عقل من؟ عقل من؟ إذا لم يوافق الحديث وهواه قال: هذا يخالف العقل. إذا عجز عن إدراك مضمونه وحكمته قال: هذا يخالف العقل. ومن ثم ظل قوم من الناس في سالف الزمن وإلى حاضر الزمن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فأنكروا جميع الصفات وقالوا: إن الله لا يجوز أن يوصف بصفة لا قديمة ولا حادثة. قالوا: إن وصفته بصفة أزلية قديمة لازم من ذلك تعدد القدماء، وأخص وصف لها عندهم هو القدم، فأنت إذا جعلت لله صفة قديمة أزلية جعلت معه إلها. وإن وصفته بصفة حادثة قالوا: لا يجوز أيضا، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي ليس قبله شيء. فانظر كيف يروجون الباطل. ما موقفنا نحن من هذا الباطل؟ سهل جدا أن نسأله: هل أنت أعلم بالله من نفس الله؟ قولوا جماعة مش أقول لا ولا بلى؟ يقول: لا. طيب، هل كلامه أفصح من كلام الله؟ لا، لا يمكن. يعني لو ادعى أن كلامه أفصح من كلام الله كفر. هل أنت تريد الخير للعباد أكثر مما يريده الله؟ نعم. أجواب: لا. شو تقول؟ يقول: لا. نعم. وأنت تقول: لا، لكن بس لا. طيب، إذا أخبر الله عن نفسه بالصفة فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنت تقول: الذي يبقى الثواب وليس الوجه، والله عز وجل ما لا نصف بين له وجه. صار هذا الذي يقول كلام يدعي أنه أعلم بالله من نفس الله، أليس كذلك يا جماعة؟ فنحن نفهمه بأشياء واضحة جدا جلية، لكن بعض الناس لا يستطيع أن يجادل، لا يعلم. ولهذا أحثكم ولا سيما في هذا الزمن على معرفة المجادلة بالحق للحق. لا يضيع الشرع بيننا في أناس ألسنتهم حداد وفصاحتهم قوية. يجب أن نتعلم ما لا يتم الحق، ما نعرف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طالب العلم يجب عليه أن يعمل بما علم، يجب أن يعمل بما علم، ولا يكون أول من يفرق ما علم، لأن الله تعالى إذا من عليك بالعلم يا أخي، إذا من عليك بالعلم فقد أعطاك سلاحا، هذا السلاح إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إذا عملت به، ويكون عليك إذا لم تعمل به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، ما فيه واسطة، إما لك وإلا عليك. فما دام الله أنعم عليك بعلم يجب عليك أن تعمل بهذا العلم لتستفيد أمورا، تستفيد حفظ العلم، لأن العمل بالعلم يحفظه للعامل. لو أنك علمت أن شيئا مسنونا في الصلاة أو في الوضوء ثم لم تعمل به تنساه سريعا، لكن العمل يوجب حفظ العلم. ولهذا قال بعضهم: قيد العلم بالعمل، اعمل به. إذا كنت صادقا في طلب العلم تريد وجه الله اعمل بما علمت. العمل بالعلم يستلزم زيادة العلم، يستلزم زيادة العلم، لقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا الآخر هم يرجعون. قال الله تعالى: والذين اهتدوا، ما تعرف؟ تعرف الليلة أي ليلة؟ الليلة ما هي؟ وش الليلة؟ الليلة الأحد. إذن أنت نائم، اسرح اسرح، أبرد النوم عنك يا رجل. زين طيب. قال الله تعالى: والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى، يعني علما، وزادهم عملا أيضا. قال: وآتاهم تقواهم. فالعمل بالعلم يوجب زيادة العلم ويوجب زيادة التقوى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي المثل: العلم يهتف بالعمل. ما معنى يهتف به؟ يدعوه. العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا سحب، إن أجاب العمل وإلا سحب العلم. وربما يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبا قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. عليك بالعمل بالعلم، تكن إماما في أهلك، إماما في قومك، إماما في عامة المسلمين. أخيرا، أحث إخواني ونحن في مستقبل عام دراسي أن يلاحظوا ما أشرنا إليه الآن حتى يكون طلبهم نافعا لهم ولغيرهم. ويبقى سؤال يتردد في أذهان كثير من الناس: هذا الذي يطلب العلم في الجامعات مثلا هو يريد أن ينال الشهادة، فهل هذه النية تبطل نية العلم؟ هذا الذي يطلب العلم في الجامعات مثلا هو يريد أن ينال الشهادة، فهل هذه النية تبطل نية العلم؟ يعني تبطل النية الصحيحة للعلم؟ الجواب انتبه، الجواب ننظر: هل إنك تطلب العلم لتنال الشهادة حتى تدرك بها شيئا من الدنيا؟ فهذا ينافي النية الصحيحة ويبطل ثواب طلبك للعلم. هل أنت تريد بهذه الشهادة أن تنال رتبة تتمكن بها من نفع المسلمين بعلمك أو رأيك؟ فهذا لا ينافي الإخلاص. كيف يكون هذا؟ نقول: لأن العمل الآن في نيل الرتب على ايش؟ على ايش؟ على شهادة يا جماعة. يجي انسان معه الشهادة دكتوراه لكنه اجهل ممن دونه الا انه نالها لاي سبب من الاسباب. هذا يوظف في عمل كبير يوجه به الناس، اليس كذلك؟ وياتي انسان عالم عالم عالم لكن ما معه شهاده، وين يروح؟ اجيبه جماعه، اجيبه بالواقع. يجب قال ما عندنا وظائف، ما معه شهاده. اذا كان الانسان يطلب العلم في الجامعه مثلا لينال الشهاده التي بها يكون مدرسا، يكون مديرا، يكون موجها، فهذه نية صالحة، لأنه أراد أن ينال إيش؟ رتبة ينتفع بها المسلمون. ولهذا اشتبه على بعض إخواننا من طلبة العلم الذين يطلبون العلم للعلم، اشتبه عليهم هل يجوز أن يدخل في هذه الجامعات أو لا يجوز؟ فنقول الأعمال بالنيات. إذا كنت تريد أن تنال الشهادة من أجل الحصول على الدنيا فهذا نية لا تصح. أما إذا أردت أن بنيل الشهادة أن تنال رتبة تنفع بها المسلمين فهذا حق ولا بأس به. ثم إني أحس إخواني طلبة العلم الذين يقرؤون في المدارس والجامعات أن يكرسوا جهودهم من أول العام، من أول العام، ويفهموا العلم كما يلقى إليهم شيئا فشيئا، فإذا جاء آخر العام صاروا قد هضموا المقرر كاملا، ولا يكونوا كالذين لا يلتفتون للعلم إلا في آخر السنة. بعض الناس مثلا لا يلتفت للعلم الذي تعلمه إلا ليلة الامتحان، فإن هذا غلط. واعلم أن العلم الذي لا تدركه إلا في هذه الحال سيطير منك سريعا. اهضم العلوم شيئا فشيئا حتى تنتفع بها. يقول بعض الناس إنني إذا درست في المدارس النظامية انشغلت بها عن طلب العلم في المساجد، فهل هذا صحيح؟ صحيح هذا قول؟ أنت صح؟ قم تصح هذا قول؟ يعني إذا دخلت في جامعة معناها أنك ما تدرس في المساجد؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ أول ثانوي العام ما تقدر تجي المسجد؟ لا لا، أنت تحدث نفسك بالكسر. أسرع. هو في الواقع الدروس في المساجد لا تنهي عن الدروس النظامية، واعتبر هذا بمن يلتحق من الشباب بحلقات تحفيظ القرآن، تجدهم متقدمين على غيره، وهذا يحدثنا عنهم المدرسون، يقولون وجدنا أن الذين يلتحقون بحلق تحفيظ القرآن أشد تقدما من الآخرين، لأن الآخرين إذا خرجوا من المدرسة وين يروحون؟ ينهون بأي ملهية، لكن هؤلاء أهل جد، أهل عمل، يذهبون إلى المساجد ليحفظوا كتاب الله، فيبارك الله لهم في أعمالهم وفي سعيهم، ويكونون متقدمين على الآخرين. وبهذا نقول لإخواننا أولياء الأمور، لا يغرنكم الشيطان ويقول إن دخلت ولدك في هذه الحلقة سوف يضعف في المدرسة، فإن هذا من وساوس الشيطان. والشيطان تعلمون أنه كيف يغر بني آدم. ماذا قال لأبوينا؟ لما نهى الله تعالى آدم وحواء أن يأكل من الشجرة، ماذا قال لهم الشيطان؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سينها في عينه وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. فإياك أن يغرك الشيطان، احرص على طلب العلم في المساجد وعلى المشايخ، وهذا لا يضر بل لا يزيدك إلا قوة، لا سيما مع إخلاص النية لله عز وجل. ولعل فيما ذكرنا الآن كفاية كما قال الآن 10 دقائق. طيب، في هذه المدة أود أن أسأل، ما هو أجمع حديث في بيان الدين الإسلامي؟ تفضل. قم. لا أريد هذا، لا أريده. اسمه عندك كتاب، اسرع تفضل. لا أريد هذا. أجمع حديث في الإسلام، يعني قصدي الذي جمع الإسلام كله. قم. ما أحسن، بارك الله فيك. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، فأخبره، ثم قال امشي، أخبرني عن الإيمان فأخبره، ثم قال أخبرني عن الإحسان فأخبره، ثم قال أخبرني عن الساعة، فلم يخبر لأنه لا يعلم، ثم قال أخبرني عن مراتي يعني علاماتي فأخبر. هذا الحديث أجمع الحديث في بيان الدين، لأنه اشتمل على الدين كله. لما انصرف قال للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو قال أمر دينكم. أظن أركان الإسلام لا تخفى على كثير منا والحمد لله، لكن أركان الإيمان، أركان الإيمان يبين لنا الولد الصغير، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. بارك الله فيك، أحسنت. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هل هو أن يؤمن الإنسان بأن لهذا الكون ربا فقط، أو هناك إضافات؟ هناك إضافات. الإيمان بأن للكون ربا مدبرا، هذا حتى المشرك يؤمن بهذا. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، وفي قراءة سيقولون الله. وهذا لكن لا يكفي أن تؤمن بأن لهذا الكون ربا مدبرا. الإيمان بالله يتضمن 4 أشياء، استمع لها وسوف تسأل عنها الآن إن شاء الله. الأول أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن لهذا الكون ربا مدبرا. الثاني أن تؤمن بتوحيده في الربوبية، لأنه واحد في ربوبيته، واحد في الخلق، لا خالق إلا الله عز وجل. ولهذا تحدى الله المشركين في قوله أم خلقوا من غير شيء، إيش؟ أم هم الخالقون؟ قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان مع أسرى بدر حين سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها في صحف النار قال والله لقد كاد قلبي يطير. إن هذا دليل عقلي واضح، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب الجواب لا هذا ولا هذا يا أخوان. إذا لا بد أن خالق، لا بد أن يكون لهم خالق وهو الله عز وجل. تؤمن أيضا وهذا يتعلق بالربوبية أنه المدبر لهذا الكون، وهل أقر بهذا المشركون أو لا؟ نعم أقروا بذلك، لأن الذي يدبر الأمر وشؤون الخلق هو الله عز وجل. أن تؤمن بأنه تعالى له الملك وحده، له ملك السماوات والأرض ومن فيها، لا مالك مع الله، لا بالمشاركة على وجه الشروع ولا بالمشاركة على وجه التقسيم. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له أي مال الله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الربوبية، انفراد الله بإيش؟ بالخلق والملك والتدبير. الأمر الثالث أن تؤمن بأن الله وحده الإله المعبود حقا. اللهم اجعلنا ممن عبدك حقا يا رب العالمين، هو المعبود حقا، وأن كل ما يعبد من دونه وإن سمي إلها فليس بإله. قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عز وجل أفرأيتم اللات والعزى. وش اللات والعزى؟ أصنام. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تؤمن بأن الله وحده هو الإله المعبود حقا وما سواه فهو إيش؟ فهو باطل. ولهذا نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل ذلك بين الله الحق وأنا ما يدعون من دونه هو الباطل. الثالث الرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته كما أراد الله عز وجل، سواء جاء ذلك في القرآن أو في صحيح السنة. تؤمن بكل ما لله من اسم أو صفة. هذه أربعة أشياء كلها تتعلق بالإيمان بالله. طيب، فيه أناس لما قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، زادوا رابعة وقالوا أيضا توحيد الحاكمية. إيش توحيد الحاكمية؟ قالوا أي أن الحكم لله. قلنا صدقتم، إن الحكم إلا لله، لكن هذا داخل في توحيد الربوبية باعتبار تعلقه بالخالق، وفي توحيد الألوهية باعتبار تعلقه بالمخلوق. المخلوق عليه أن يتعبد لله بتنفيذ حكمه، والخالق له الحكم، فهو لم يخرج عما قسمه العلماء السابقون الذين دل على تقسيمهم قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما جملة، فاعبده واصطبر لعبادته جملة، هل تعلم له سميا جملة. الأول رب السماوات والأرض وما بينهما الأخ هم إيش؟ فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ بارك الله فيك. شيء إذن الإيمان بالله عز وجل يتضمن هذه الأشياء الأربعة. من حرف في أسماء الله وصفاته هل تم إيمانه أو لا؟ الجواب لا، بل قد يفقد الإيمان منه نهائيا. ولذلك الأمة الإسلامية لم تختلف في توحيد الربوبية، وصار فيها اختلاف بالنسبة للألوهية، لأن بعضهم أشرك وظن أن الشرك هذا وسيلة إلى مرضات الله وأخطأ. الأسماء والصفات كثر خلاف فيها، كثر خلاف فيها، ولكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فسلكوا فيها مسلك الوسط والصواب والحمد لله، وأقروا بأن وآمنوا بأن الله تعالى أسماء وصفات لكنها لا تماثل صفات المخلوقين. نعود إلى ما قلنا بالنسبة للأسماء والصفات، ما هي القاعدة عند أهل السنة في هذا الباب؟ القاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أعود مرة ثانية، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مرة ثالثة، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هدوء. كيف شلون؟ ما أثبته الله لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، أنا ذكرت أربعة، أنت ذكرت خمسة. كيف ولا تمثيل ولا تشبيه؟ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بارك الله فيك. جيد، ألم تعلم أن هذا الخط المستقيم الواضح البين انحرفت بعض طوائف الأمة فيه إلى طريقين منحرفين، أحدهما الإثبات مع التمثيل، الإثبات مع التمثيل، وهؤلاء خالفوا قول الله تعالى هل تعلم له سميا، وخالفوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فضلوا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة منظومته الكافية الشافية وهي النونية، قال إن الممثل يعبد صنما، يعبد صنما لأنه يعبد معبودا يماثل من المخلوقين، يدعي أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي تماثل صفة المخلوق، الوجه واليدين والرجلين والقدمين وكذلك بقية الصفات، فهو يعبد صنما. الفرقة الثانية التي ظلت أنكروا كل صفة لله عز وجل، حتى قالوا إن الله سميع لكن لا يوصف أن له سمعا، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. قال رحمه الله ابن القيم: والمعطل يعبد عدما، ما في شيء. وصدق رحمه الله. أهل السنة يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحديد لكلامه ولا لكلام رسوله ولا تعطيل لمدلولهما، لمدلول الكلام، مدلول كلام رسول الله، كلام الله ورسوله، ولا تكييف، ما نكيف صفات الله لأننا أخبرنا عنها ولا نخبر عن كيفيتها، ولا تمثيل. سئل مالك رحمه الله إمام أهل المدينة عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. اسمع: الرحمن على العرش استوى. قال له السائل: كيف استوى؟ كيف استوى؟ يعني علمه كيف استوى على العرش. سأل عن ايش؟ عن الكيفية او عن المعنى؟ عن الكيفية. وهذا سؤال عظيم، وقع من الإمام مالك موقعا عظيما، حتى أطرق برأسه، أطرق برأسه وصار يتشطب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وبعض العلماء ينقله بلفظ آخر يقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والمعنى واحد. ثم قال له: ما أراك إلا مبتدعا. ما أراك؟ أظنك. ما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، من المسجد النبوي، لأن هذا مضل. إذا نؤمن بمعاني الأسماء والصفات ولكن لا نكيف. أما التمثيل ففي القرآن الكريم، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتكييف قال الله تعالى فيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحذر يا أخي من أمر يقع فيه بعض المثبتة من إخواننا طلبة العلم، وهو التعمق في الأسئلة عن صفات الله. مثلا يقول: إن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، فيسأل: هل يخلو العرش منها أو لا يخلو؟ هذا السؤال هل له محل؟ عجيب يا جماعة، ما له محل. لست والله أحرص على معرفة الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسأل. ولست أعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، وليس المسؤول بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. فلماذا لم يسأل الصحابة عن هذا؟ مع أن الذي يسألونه عندهم من العلم ما ليس عند غيره، ومع ذلك أحشم عليه، لأن معهم أدبا مع الله عز وجل. لا تتعمق بهذه الأمور، قل: آمنت بأن الله فوق كل شيء، وآمنت بأنه ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، وأحشم عن الباقي، أحشم عنه. كذلك بالنسبة للأصابع، بعض الناس يتكلم: كم أصابع الله؟ سبحان الله، اتق الله يا أخي، ما كلفت بهذا. هل الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ ما سألوه. تأدب، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. وهكذا قول بعضهم لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في العمل، قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تكلفوا انفسكم شيئا لا تطيقونه، فإن الله لا يمل حتى تمل. جعلوا يخوضون ويذوقون، هل الله يمل؟ الله المستعان. هل الصحابة سألوا الرسول عن ذلك؟ لا، حسب علمنا ما سأل، لأن عندهم أدبا مع الله ومع رسول الله. ما سأل هل يمل أو يمل أو لا يمل. ونحن نؤمن بأنه إن كان هناك ملل فإنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمللنا المبني على الضعف والخور والكسل. لما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل سأل الصحابة عن قوله تعالى: وغضب الله عليه؟ وش معنى الغضب؟ عجيب. لا، لأن هذا معلوم، لكن كيف يتوب مثولا؟ أثبت أن الله تعالى يغضب في المواضع التي ذكر علق الله الغضب عليها، ولكن لك يوجد الآن مذهب منتشر، وهو مذهب من يثبت بعض الصفات دون بعض، من يثبت بعض الصفات دون بعض، فيؤمن ببعض الكتاب والبعض الآخر لا يؤمن بها على وجه المطلوب. يقول: نثبت لله تعالى سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، هذه سبع صفات، والباقي لا نؤمن به. ويدعون أن العقل دل على هذا، هذه الصفات، ولم يدل على غيره، وهذا مذهب الأشاعرة. فتجده إذا مر بقوله تعالى رضي الله عنه قال: أثابهم. إذا مر بقوله غضب الله عليهم قال: عذبهم. إذا مر بالرحمة قال يعني الإنعام، يفسر الرحمن الرحيم بالإنعام، وهلم شر. وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، ولولا أن منهم مجتهدين ظنوا أن هذا هو الحق لكان الأمر خطيرا، لأن واجبنا نحن إيش فيما أخبر الله عن نفسه؟ إيش؟ أن نؤمن به على حقيقته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. أي فرق بين أن نثبت لله إرادة أو نثبت له رحمة؟ أي فرق؟ هل ذكر الله الإرادة لنفسه ولم يذكر الرحمة؟ أجيبوا جماعة، أبدا. الرحمة قبل كل شيء، الحمد لله رب العالمين، بعدها الرحمن الرحيم، يعني ربوبيته، يعني أن ربوبيته للعالمين مبنية على الرحمة. الإرادة تأتي في مواضعها، والعجب أنهم يثبتون الإرادة حقا ولا يثبتون الرحمة حقا. انتبه، وهذا البحث قد يكون بطالب العلم أليق من العلم. يقول لك: الإرادة دل عليها العقل، والرحمة لم يدل عليها العقل. فهمت يا عبد؟ الإرادة دل عليها العقل والرحمة لا. إذا أثبت الإرادة لدلالة العقل عليها، ولا تثبت الرحمة لأن العقل لم يدل عليها أو دل على خلافها. أيضا بعضهم يقول: واضح؟ كيف دل العقل على الإرادة؟ قال: لأننا نرى في المخلوقات أشياء متباينة، هذا سماء وهذه أرض، هذه جبال وهذه أنهار، هذه إبل وهذه بقر، هذا آدم وهذا آخر، التخصيص لما خص به كل واحد يدل على ايش؟ ايش؟ على الإرادة، وإذا لكان كل سواء. قالوا فالتخصيص يدل على الإرادة دلالة عقلية، فنثبت نثبت الإرادة. الرحمة، الرحمة ما دل عليها العقل، لا إله إلا الله. العام الجاهل يستدل بالعقل على الرحمة أكثر مما يستدل بالإرادة، نعم بالتخصيص على الإرادة، ولا لا يا جماعة؟ الآن نزول المطر، نبات الأرض، الرخاء، الأمن، من أثر إيش؟ من أثر الرحمة. كل إنسان يعرف أن هذه النعمة من أثر الرحمة، ولولا رحمة الله ما وجدنا هذه النعمة. فدلالة الإنعام ودفع النقم على ثبوت الرحمة أبلغ من دلالة التخصيص على ثبوت الإرادة. طيب يا جماعة، الله يقول النفس الرحمن الرحيم، طريق الرحمن يعني المنعم أو المريد للإنعام. هذا غلط، غلط عظيم. المذهب السليم السالم من الاعتراض هو مذهب من السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لتمسكهم بها، وأهل الجماعة لاجتماعهم عليها، وهو أن نجزي القرآن والسنة على ظاهرهما إلا إذا دل دليل على خلاف الظاهر فيعمل به، ويكون الدليل الذي دل على خلاف الظاهر جعل الظاهر ما دل عليه الدليل. انتبه يا أخي لهذا، لا تغتر بما يقع بين يديك من كتاب من كتب أهل التحريف، ارجع إلى كتب أهل الإثبات والتحقيق فإنه هدى الله والهدى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مما قال الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. الآن أظن جاء وقت الإقامة الصلاة، لكن هذا قاعد طيب. ثلاث دقائق، نعم نعم. السؤال الأول عليك، كم ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله والصفات؟ نعم غلط، ولا تمثيل ولا تشبيه، معناها واحد، وإن كان بينهما فرق، وإن كان بينهما فرق ولا تكذيب ولا تمثيل. طيب هذا سؤال نسأل، تفضل. يقول أهل الكلام إن لله تعالى إرادة حقيقية ولها دليل عقلي، فما هو دليل العقل عندهم؟ يعني تخصيص كل مخلوق بما يختص به يدل على الإرادة، تمام، وهذا دين عقل. أحسن، هم نفوا الرحمة، بس نفوا الرحمة لماذا؟ لم يثبت عقل لله رحمة أو أثبت ضد ذلك. طيب هل يمكن أن تحاجهم بنفس الدليل وتقول إن الرحمة دل عليها العقل؟ كيف؟ النعم كلها، كل النعم تدل عليه على رحمة الله عز وجل، دلالة عقلية قطعية أشد من دلالة التخصيص على الإرادة، تمام؟ أي نعم. وهذا أسرع، وهذا هو ما أشرت إليه قبل قليل في مسألة المجادلة، أن تجادل كل إنسان بالدليل، بالحق للحق، بالدليل الذي يحتج به. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله له وجمعنا وإياكم وإياه في دار النهي المقيم، قال رحمه الله: أنا ملتزم بأن كل صاحب باطل يحتج بشيء من القرآن والسنة على باطله أن يكون الدليل دليلا عليه. ما شاء الله شيء القدرة، القدرة على إفحام الخصم، أنه إذا استدل بدليل من القرآن والسنة جعل دليله عليه. لأن الرجل عاصر أهل الجدال، عاصر أهل الجدال وجادلهم بالحق للحق. الجدال المذموم الذي لا يجوز أن يجادل الإنسان لنصب قوله فقط لا لنفس الحق، هذا الذي يجادل لنصب قوله فقط ما دعا إلى الله، دعا إلى نفسه فهو آثم. وهذا نوع من جهاد المشركين الذين يجادلون بالباطل ليلحظوا به الحق. لكن الجدال الذي يراد به إثبات الحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل هذا هو المأمور به. وقد ذكر الله تعالى الجدال على وجهين، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إيش إلا الذي ظلم، الذي الظالم هذا لا يجادل بالتي أحسن، هذا يجالب بالعصي والسيوء لأنه لا يرحم. انتهى ثلاث دقائق ويقول إنه جاء وقت الإقامة. يقول عنده أسئلة، ألا ترون أن نجعل أسئلة بعد الصلاة؟ نعم بعد الصلاة أحسن، لأن بعض الناس يقول الشغل. نعم قال عبد الله. طيب إذن تحال إن شاء الله، وقد حلنا على من؟ نعم هذا يقول، هذا يقول نأخذ بعض الأسئلة لنرضي الإخوة، لكن هذا طيب إلا أنه يرضي قوما ويسقط آخرين. نعم إيش لو سؤالين؟ طيب ثلاثة. نعم. هذا الشيخ يقول أنا شاب في المرحلة الثانوية وبعض الطلبة يطلب مني الواجب لينقله نقلا تاما أو جزئيا بتغيير لفظي، فما حكم ذلك وما دور الشاب المسلم في الفصل؟ نعم الأعمال طلابية لا يجوز للإنسان أن ينقلها نقلا عن زميله، لأنه إذا فعل هذا لم يعمل شيئا، إذا فعل هذا لم يعمل شيئا. نعم له أن يبحث مع زملائه بحثا عاما ويحصل بينهم نقاش هذا لا بأس، أما يأخذ ما كتبه زميله ويكتبه هذا خلاف الأمانة. نعم. كثير من الآباء يعلقون قلوب أولادهم بالمدارس كتعليق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالآخرة، بمعنى خروجهم للمدارس وعدم خروجهم لصلاة الفجر، فما توجيهكم لهذا؟ أقول الله المستعان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب على الإنسان أن يوجه أبناءه وبناته توجيها سليما يحثهم على الخير ويرغبهم في ثوابه في الآخرة، ويجمع بين الدنيا والآخرة كما قال عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيحثهم على ما فيه نفعهم في الآخرة وعلى ما فيه مصلحتهم في الدنيا. يقول ما هو الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم؟ إيش الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم؟ لا أجل فرق بينهم، الموالي والتولي كلاهما سواء، ومعنى الموالاة المناصرة وأن يكون في صفهم ويعادي من عادى ويوالي من والى. وأما أن يستعين بالكفار فيما فيه مصلحة المسلمين فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا في الحرب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمشرك في أخطر الأحوال. أخطر الأحوال ما هي؟ في الهجرة استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق، مع أن قريشا كانت جعلت 200 بعير لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه أبي بكر، ومع هذا الخطر العظيم لما كان أمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا استأجره أن يدله على الطريق. السؤال الأخير يقول: هل مرحلة العلم مرحلة منفصلة عن مرحلة الدعوة؟ فلا دعوة إلا بعد علم. معلوم أنه لا دعوة إلا بعد علم، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إيش؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة ما هي بصيرة العلم فقط، العلم الشرعي، بصيرة في العلم الشرعي وبصيرة في كيفية الدعوة، لأنه ليس كل إنسان يعامل معاملة الآخر في الدعوة إلى الله. الرجل المقبل الذي يدعو الحق الدعوة في حقه سهلة ويسيرة، والمعاند المستكبر لا، يحتاج إلى معاناة أكثر. فلا بد من العلم بما يدعو إليه، ولا بد من العلم بحال من يدعوه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما إيش؟ أهل كتاب، فأخبره بحالهم حتى يكون على بصيرة. ثم انظر إلى إنكار المنكر، كيف جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناسبا لحال الفاعل. في مرة من المرات دخل أعرابي المسجد